القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونسلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءة السبع من كتاب التيسير ومنظومته الشاطبية. يسرنا أن نستضيف أحد الإخوة الفضلاء فليعرف بنفسه. تفضل. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، أحد الحاصلين على إجازة بالقراءات السبع. مرحبا بك أخي إبراهيم. كنا في حلقة سلفت وقفنا عند قول الله عز وجل من سورة مريم عليه السلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نبتدئ القراءة، ولاحظ أخي إبراهيم أصول قراءة قالون، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سنت في قوله يا أبت، قرأ ابن عامر بيش؟ بفتح التاء. أحسن، يا أبت. وأما قالون فهو كشيخه نافع، وكذلك ابن كثير وأبو عمرو، فإنهم يقرؤون إني أخاف بفتح الياء. قرأت لقالون، قصرت المنفصل، فاندرج معه ابن كثير وأبو عمرو، ثم بعد ذلك نعطف قالون بإيش؟ توسط المنفصل. تفضل. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اندرج معه دوري أبي عمر على وجه توسط المنفصل. حسنت. سنقرأ لمن؟ لعاصم. تفضل. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أحسنت. اندرج معه الكسائي. نقرأ له لمن؟ لورش. تفضل. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أحسنت. ثم بعد ذلك نعطف خلف بالسكون في إني، إسكان الياء مع الإشباع وترك الغنة في قوله أن يمسك. تفضل. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعطف خلادا بالغنة. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بقي ابن عامر. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قرأ هشام بإيش هنا؟ فتح الهاء وألف بعدها. يا إبراهيم. إبراهيم أحسنت. قرأت لقالون قصر المنفصل درجة معه ابن كثير وابو عمرو. أحسنت. أعطف قالون بالتوسط. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. اندرج معه أبو عمرو وعاصم الكسائي. ليس كل أبو عمرو. دوري أبي عمرو وعاصم الكسائي. نعطف بعد ذلك ابن عامر تفضل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام. سنت. بعد ذلك نعطف حمزة تفضل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أحسنت. وله كذلك القصر. له التسهيل. التسهيل مع القصر. مع المد. وله التسهيل مع القصر. مع القصر. وله التحقيق. إذن أعد القراءة مرة أخرى حقق له. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أحسنت. ثم له في الهمزة همزة التسهيل وله فيها وجهان المد والقصر. وأيهما المقدم؟ المد. المد ليش؟ لأن أثر الهمزة لا يزال موجودا باقيا. وله القصر لوجود التغيير مطلق التغيير. بعد ذلك نقرأ لورش. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. سنت. وله في قوله آلهتي ثلاثة البدل. تقرأ لخلف. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قرأت بيش بالتسهيل مع المد. وله التحقيق. وله كذلك التسهيل. نعم قصر مع التسهيل. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. اقرأ لورش. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ثم للسوسي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قرأت لقالون اسكنت مما الجمع قصرت المنفصل. من الدرج معه؟ أبو عمرو. اقرأ له بتوسط المنفصل. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أحسنت. اندرج معه ابن عامر وعاصم ودوري أبي عمرو. أحسنت. اقرأ لورش على الفتح. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. واقرأ له بالتقليل. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سنتقرأ لحمزة بالإمالة. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سنت. أشبع زيادة. قالون اقرأ لقالون بصلة من الجمع. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أخذ معه ابن كثير. سنت. أقرأ لقالون بتوسط منفصل على هذا الوجه. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. استنت ميم الجمع وقصرت منفصل. اندرج معه أبو عمرو. وسط المنفصل. وهبنا له إسحاق ويعقوب. أحسنت. اندرج معه أهل التوسط. دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. اقرأ لورش. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب أخذ معه حمزة. حمزة اقرأ لقلم بصلة ميم الجمع. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب أخرت المنفصل فاندرج معه ابن كثير اقرأ له بتوسط المنفصل وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا اقرأ لورش وكلا جعلنا نبيا اقرأ لابن كثير ومعه الكل البقية وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أسكنت ميم الجمع فاندرج الكل إلا ابن كثير اقرأ لقلم بصوت الميم ليأخذ معه ابن كثير ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى له فيها لما له لحمزة والكسائي وفيها فتح التقليل لورش وفيها التقليل قولا واحدا لأبي عمرو قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا وجها لورش وكذلك أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي أقرأ لورش واذكر في الكتاب موسى هذا بالتقليل له فأخذ معه أبو عمرو وقرأ لحمزة واذكر في الكتاب موسى فأخذ معه الكسائي إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا سنت الذي يقرأ بكسر اللام هم أهل سماء وابن عامر هم أهل سماء وابن عامر والذين يقرؤون بفتح اللام الكوفيون أحسنت قرأت لقالون كسرت اللام وهمزت لفظ نبيئة من اندرج معه ورش لم يندرج معه أحد نقرأ الآن لورش إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أحسنت له الإشباع ابن كثير يقرأ بإيش بعدم الهمس مع كسر اللام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فاندرج معه أبو عمرو بن عامر أحسنت نقرأ لعاصم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فأخذ معه خلاد والكسائي نقرأ لخلف إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أحسنت وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة بمن نبدأ بورش ورش خالف بإيش خالف في النقل بالنقل وحمزة بالسكت وابن كثير بصلة الهاء في قوله وناديناه وقربناه أحسنت من نبدأ بهؤلاء بورش تفضل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أحسنت بعد ذلك نعطفه حمزة تفضل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ثم ابن كثير وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا في قوله أخاه هارون نبيا فيها إيش الإدغام السوسي للسوسي في الهاء بعد الهاء في قوله أخاه هارون وهارون نبي النون بالنون التي بعدها أحسنت قرأت لقالون قصة المفصل وقرأت بهمس نبيئة أعد مرة أخرى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئة هل اندرج معه أحد لا نقرأ بعد ذلك دوري بعمر لدوري أبي عمرو تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سنت هل اندرج معه واحد؟ لا. بعده نقرأ لمن؟ ابن كثير تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لابن كثير. أعد مرة أخرى لقراءة ابن كثير. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. كذلك لم يندرج معه أحد لأن هذا أصل من أصول ابن كثير خاصة. بعد ذلك نقرأ لمن؟ للسوسي تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم بعد ذلك نعود إلى قالون مرة أخرى بتوسط منفصل لكن يقرأ نبيا بإيش؟ بالهمزة التوسط. تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قصدت المنفصل لدوري أبي عمرو فاندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف لورش أول المشبعين تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أحسنت. ثم نعطف حمزة تفضل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أشبع لورش. وكان رسولا نبيا. أدغم لابن كثير والباقين. وكان رسولا نبيا. الإبدال مع الإدغام. وكان يأمر أهله. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. درج الكل إلا ورش والسوسي. نقرأ لورش. وكان يأمر أهله بالصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم السوسي. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. لقالون. ثم ورش. إنه كان صديقا نبيا. ثم ابن كثير مع الإبدال أي إبدال الهمزة ياء ثم إدغامها بالياء التي بعدها تفضل. إنه كان صديقا نبيا. إدغام التي قبلها فيها إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الياء التي قبلها الساكنة بالياء التي قلبت من الهمزة. ورفعناه مكانا عليا. بقي ابن كثير. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. لفظ إبراهيم هنا هو أحد المواضع التي يقرأها هشام بلفظ إيش؟ إبراهام. أحسنت. قرأت لقالون وصدت المتصل كما هو عند أغلب القراء. أسكنت ميم الجمع وقرأت النبيين فلم يندرج معه أحد. ستعطف بعد ذلك أبا عمرو تفضل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. سنت هنا أخذ معه ابن ذكوان وعاصم والكسائي. أحسنت. ستعطف بعده هشام. أحسنت تفضل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهام وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. سنت هنا أيضا لم يندرج معه أحد. نقرأ لا لمن؟ لقالون سورة الميم. أحسنت تفضل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. أحسنت. لم يندرج معه أحد. نعطف من؟ ابن كثير. نعطف ابن كثير تفضل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. سنت بعده نعطف ورش. نعطف ورشا يقرأ بالنبيين والنبيين فيها المد المتصل وفيها أيضا بدل. مد البدل له في البدل إيش؟ ثلاثة البدل كما في آدم له كذلك ثلاثة الأوجه. اقرأ له بالقصر. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. أحسنت. اقرأ له بالتوسط في البدل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. ثم الإشباع. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. اقرأ لخلف. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. اقرأ بالغنة لخلف من قوله ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بقوله تتلى فيها إيش؟ فيها التقليل ولا فتح التقليل لورش. نعم. والإمالة لحمزة الكسائي. وفي قوله عليهم ضم الهاء لحمزة. بكية قرأ الأخوان بكسر الباء. من هم الأخوان؟ حمزة والكسائي. أما البقية فقرأوها بإيش؟ بالضم. وضم بكيا كسره عنهما. أحسنت. قرأت لقالون. هل اندرج معه أحد؟ نعم. من هم؟ أبو عمرو وابن عامر وعاصم. اقرأ له بصلة ميم الجمع. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اندرج معه ابن كثير. اقرأ له بمد الصلة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. من ستعطف؟ ورش. تفضل. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتحت وقصرت، فتحت اليائي وقصرت البدل، افتح اليائي ومد البدل. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قلل اليائي ووسط البدل. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قلل وأشبع. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اقرأ لخلف لكن لا تنسى أن تشبع المد كما لورش يظهر قصر المد قليلا. ورش وخلف لهما الإشباع، ورش وحمزة لهما الإشباع في المدود. تفضل. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سنت كسرت الباء، اقرأ لخلاد. خروا سجدا وبكيا. سنت، اقرأ لخلف بالسكر. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم كسائي. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسكنت ميم الجمع درج الكل إلا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. نبدأ بمن؟ بورش. تفضل. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم خلف. خلف أحسنت. تفضل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم قالوا بصلة الميم يأخذ معهم كثير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. في قوله يدخلون الجنة، نعم، قرأ بن كثير وأبو عمرو شعبة يدخلون، أليس كذلك؟ نعم. وضموا يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. أحسنت. ثم قال بعد ذلك وفي في مريم والطول الأول عنهم. الطول الأول عنهم، والطول يعني غافر في الموضع الأول. هنا قرأت لقالون بقوله يدخلون فتحت الياء وضممت الخاء، لم يندرج معه أحد. ستعطف بعد ذلك ابن كثير، ابن كثير سيندرج معه أبو عمرو وشعبة. أعد قراءتك لقالون مرة أخرى. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اندرج معه من؟ ابن عامر وعاصم. ليس كل عاصم، فقط حفص. نعم، نعم. حفص وكذلك، وكذلك من؟ الكسائي. نعم، والكسائي. لأن قوله حق صيرا حلا هذا لمن؟ حق لابن كثير، ابن كثير وأبو عمرو وشعبة. وشعبة، نعم. اقرأ لابن كثير بعد ذلك. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فأخذ معه أبو عمرو، أبا عمرو وشعبة. وشعبة. اقرأ لورش. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نعم، لا بس وآمن. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قرأت لورش على قصر البدل شيئا يلزم فيها. أعد، أعد مرة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اقرأ لحمزة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أو ولا يظلمون شيئا. أحسنت. اقرأ لورش. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وكذلك له إيش؟ له الإشباع. جنات عدن. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. تخلف من؟ ورش وحمزة والسوسي. والسوسي عن البقية. تقرأ لورش. إنه كان وعده ماتيا. فاندرج معه السوسي وحمزة. السوسي وحمزة. لا يسمعون فيها. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. تخلف ورش ووجه لخلف. تقرأ لورش. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وخلف. لغوا إلا سلاما. ولهم رزق. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اقرأ لخلف. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اقرأ لقالون. ولهم رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. أحسنت أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.